أحسن الله عليك. عنوان: يؤمن جميع النصارى بالمسيح قبل موته. وقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إنا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإن من أهل الكتاب إنا ليؤمنن به قبل موته، قال: قبل موت عيسى بن مريم عليه السلام. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك. وقال أبو مالك في قوله: إنا ليؤمنن به قبل موته، قال: ذلك عند نزول عيسى وقبل موت عيسى بن مريم عليه السلام، لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. عنوان: ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء في آخر الزمان قبل يوم القيامة، وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم، وهو يكون يعمل بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونزوله أحد أشراط الساعة الكبار، كما قال الله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، في القراءة الأخرى: وإنه لعالم، يعني نزوله أحد العلامات الكبار، أحد علامات الساعة الكبار، لأن علامة الساعة نوعان: صغرى وكبرى. فالصغرى موجودة الآن من أولها بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الساعة، وكذلك موته فتح بيت المقدس، وكذلك أيضا كثرة الحروب وإضاعة الأمانة وإماتة الصلاة وإسناد الأمور إلى غير أهلها، إلى غير ذلك من الأشراط الكثيرة. أما أشراط الكبار هي تتبع الساعة، أولها خروج المهدي الذي يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، رجل من آل البيت يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في وقت ليس للناس فيه إمام يبايع له، وتهو في زمانه تكثر الحروب، تكون حروب طاحنة بين النصارى والمسلمين، ثم يخرج الدجال في زمانه الذي يدعي الصلاح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ثم ينزل عيسى في زمان الدجال ويقتله، ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمان عيسى. هذه أربع متوالية، ثم تتوالى بقية أشراط الساعة: هدم الكعبة ونزع القرآن من الصدور والدخان، طلوع الشمس من مغربها والدابة، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن، وتقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات في آخر الوقت، في آخر أشراط الساعة، فلا يبقى في الأرض الكفرة فعليهم تقوم الساعة. الساعة ما يفسد هذا الكون إلا إذا خلى من الإيمان والتوحيد، وهذا في آخر الزمان إذا قبضت أرواح المؤمنين خلى من الإيمان والتوحيد ففسد هذا، فيكون هذا في فساد هذا الكون في قيام الساعة. نسأل الله السلامة والعافية والثبات على دينه. نعم. قال البخاري رحمه الله في كتاب ذكر الأنبياء من صحيح: كذلك وإذا نزل يؤمن به كثير من الكتاب، وإذا نزل من لا يقبل من الناس الإسلام والسيف ولا يقبل الجزية، وهذا من خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه إذا نزل عيسى ما تقبل الجزية. الآن أهل الكتاب يخيرون بين واحدة ثلاثة أمور: إما الإسلام، إما أو الجزية، أو إيش؟ أو السيف. نعم، أو السيف، أو السيف، يعني إما القتال أو الإسلام أو الجزية. لكن في إذا نزل عيسى ما في إلا بين أمرين: إما الإسلام أو السيف، ما في جزية، ينتهي أخذ الجزية. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: لا يزالن عيسى بن مريم حاكما مقصد العدل، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، ما تقبل الجزية. وهذا ليس من تشريع عيسى ولا ولكن من شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن أخذ الجزية مغيى بنزول عيسى، فإذا نزل عيسى أنت أخذ الجزية، ما أقبل منهم إلا الإسلام والسيف. نعم. ذكر البخاري رحمه الله في كتاب ذكر الأنبياء من صحيحه المتلقى بالقبول نزول عيسى بن مريم عليه السلام. ثم وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة خيرا له من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: حكما يعني حاكم يحكم بشرع، مقسطا يعني عادلا، فيكسر الصليب الذي يعبده النصارى لإبطال ما هم عليه، وهذا من جهله، من جهل النصارى، كيف الآن يعبدون الصليب؟ يقول الصليب هذا عيسى مصلوب عليه. طيب إذا كان عيسى مصلوب، تعتقدون عيسى مصلوب تعبدون الصليب؟ معناته تفرحون بالصليب تعبدونه، ولا الواجب كسر الصليب وذمه؟ إذا كان الصليب نبيكم صلب، كيف تعبدون الصليب؟ تعبدون الصليب يعني فرحين بصلبه؟ هذا من جهلهم وضلالهم وضلال عقولهم. يعني كان الواجب عليهم، كانوا يعتقدون أنه مصلوب، أنهم يكرهون الصليب، ما هو يعبدونه، هم يعبدون الصليب، فهو يكسر الصليب لإبطال ما هم عليه، ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال في زمن عيسى عليه السلام، يكثر المال حتى لا يقبل أحد في بعضها. جاء في الحديث أن الرجل يطوف في الصدقة من كثرة المال فلا يجد من يقبلها منه من كثرة المال، حتى إنه إذا أعطاها قال لو أعطيتني بالأمس لقبلته، أما الآن فلا حاجة لي فيها، حتى تكون السجدة لأحدهم خيرا من الدنيا وفيها. كانوا والله أعلم بسبب مشاهدتهم أشراط الساعة الكبار ويعلموا أن الساعة قربت فأذعنوا لله عز وجل وصل السجدة خيرا لهم من الدنيا وما فيها. نعم. ثم يقول أبو هريرة ما يقبل ما يقبل ما يقبل الجزية، ما يقبل الجزية من اليهود، ما يقبل من الإسلام والسيف. حاكم نعم يحكم شرعا، معه المؤمنون هو الإمام. نعم. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إنا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وكذا رواه مسلم. وقوله قبل موته أي موت عيسى بن مريم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهلن عيسى بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو ليثنينهما جميعا. وكذا رواه مسلم. وروى أحمد عن أبي هريرة إيش ليهلن ليهلن عيسى بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو ليثنينهما جميعا. نعم، يعني هذا في دليل على أن يحج هذا البيت بعد نزول عيسى، بعد الدجال وبعد المهدي وقتل الدجال وعيسى الإسلام باقي، لأن شرط الساعة الأولى هذه متقدمة، شرط الساعة الأولى اللي هي المهدي ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى ثم يأجوج ومأجوج، بعد قتل يأجوج ومأجوج يحج هذا البيت، يحج عيسى عليه الصلاة والسلام. لكن بعد أشراط الساعة المتأخرة من طلوع الشمس من مغربها هذا لا تقبل التوبة بعده، لكن مع عيسى فيه توبة وفي إيمان وإسلام وفي حج. فالنبي أخبر أنه سيحج بفج الروحة مكان بالحج أو بالعمرة أو لا يثني أنهما، يعني يقرب من الحج والعمرة. هذا استدل به جماعة من العلم إلى أن القران باقي. كان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لما حج بين الحج وبين العمرة وبين القران، فمنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة كما قالت عائشة، ومنهم من أهل بحج وعمرة. فلما قربوا من مكة أمرهم إيش؟ أمرهم أن أمر الذين أهلوا بالحج أو بالحج العمرة أن يجعلوها عمرة ليكونوا متمتعين إلا من ساق الهدي، وحتم وألزم حتى تحللوا كلهم إلا من ساق الهدي. أخذ جمع من هذا بعض العلم وقول بعض الصحابة قول ابن عباس إنه نسخ القران وأن التمتع واجب، قالوا إنه منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم عليهم ولم يبح القران إلا من ساق الهدي، فدل على أنه منسوخ. صحيح إنه خيرهم في أول عند الميقات لكن نسخ، وهو اختار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال أنا إلى قول ابن عباس أملوا منهم يقول الأهري وأعلم أحمد أملوا منهم يقول شيخنا، والجمهور على أنها باقية الأساك الثلاثة. الشيخ الإسلام يرى أن الإزام خاص بالصحابة، أن الوجوب خاص بالصحابة ليزول اعتقاد الجاهلية. ابن القيم يقول أنا أميل إلى قول ابن عباس أميل من قول شيخنا، يرى أنه من أدلة ما يقول أنها باقي هذا الحديث إنه لو ثنينهما، لو كان منسوخ ما حل بالحج والعمرة عيسى، دل على غير منسوخ وأن باقي الأساك الثلاثة، إلا أن التمتع أفضل. ليثنينهما لا إله إلا بالحج والعمرة معا، دل على أن لمذهب الجمهور أن الأساك الثلاثة باقية وأنها لم تنسخ وأن القران لم تنسخ. نعم. وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب، لأنهم يأكلون الخنزير فيقتله ويكسر الصليب الذي يعبدونه للإنكار عليهم، الإنكار على اليهود الذي يأكلون الخنزير ويكسرون ويعبدون الصليب، فعيسى يقتل الخنزير ويكسر الصليب لبيان بطلان ما هم عليه. نعم. ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطي المال حتى لا يقبل تجمع له الصلاة. نعم. ما معنى تجمع له الصلاة؟ ها؟ نعم طيب إذا كان إمام تجمع له والله يعني تقام الجماعة له يعني يكون تقام له الجماعة ويتقدم. نعم. وتجمع له الصلاة ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج. في الحديث أنه ينزل في الفجر ووقت صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة فيتأخر إمام المسلمين ليتقدم عيسى فيأبى ويقول إنما أقيمت الصلاة لك أول ما ينزل. نعم. ينزل وقت المهدي أحسن الله. نعم. ينزل وقت المهدي. وقت إيش؟ وقت الفجر. وقت المهدي شيخ وقت. لا المهدي قبله هو في زمن المهدي. المهدي حاكم يحكم اليوم وفي زمانه تكسر الحروب ثم يخرج الدجال ثم ينزل عيسى. نعم. ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما. قال وتلا أبو هريرة وإن من أهل الكتاب إلا الحديث الأول يضع الجزية يعني كان بمعنى كان الخراج الجزية التي تكون على اليهود. نعم. قال وتلا أبو هريرة وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية. فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال يؤمن به قبل موت عيسى فلا أدري هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة وكذا رواه ابن أبي حاتم. لأن لا محتمل وإن من الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته قبل موت عيسى أو قبل موته قبل موت الرجل من أهل الكتاب ولكن الظاهر قبل موته قبل موت عيسى يعني إذا نزل في آخر الزمان. نعم. روى البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم منكم. وهكذا رواه الإمام أحمد وأخرجه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن نبي بيني وبينه وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران. رجل مربوع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وكذا رواه أبو داود. روى الإمام أحمد قال روى الإمام أحمد اشكال على تخريجه في تخريج عليه هذا يعني فيه بيان يعني حال عيسى في أوله وفي آخره وأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء إخوة لعلات يعني إخوة من الأب الإخوة لعلات ديننا واحد وهو التوحيد وأمهاتنا شتى الشرائع مختلفة كما قال الله لكل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فالشرائع والأنبياء مختلفة لكن الدين واحد فالدين مثل الأب والشرائع مثل الأمهات والإخوة لعلات هو الإخوة من الأب الأب واحد وهو الدين والأمهات شتى الشرائع وأما الإخوة من الأم يسمون إخوة الأخياف الأم واحدة والأب متعددين بعكس يسمون إخوة الأخياف والإخوة الذين أمهم وأبوهم واحد يسمى الإخوة إخوة الأعيان وهم الأشقة إخوة الأعيان والأنبياء إخوة لعلات إخوة من الأب يعني الدين واحد والأمات شتى وفيه أنه ينزل عيسى بن مريم ونحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه بعد ذلك تقع الأمنة على الناس يعني بعد قتلي بعد موتي يأجوج ومأجوج يحكم عيسى بشريعة الله بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم تحصل الأمنة والأمان ويبارك الله في الأرض كما في الحديث الآخر في صحيح مسلم يبارك الله في الرسل حتى تكون اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس جماعة كثيرة واللقحة من البقر تكفي الجماعة واللقحة من الأغنام تكفي الفخذ من الناس أقل منهم ويستظل الناس في قحف الرمانة مثل يستظل الجماعة كأنه شجرة وتحصل الأمنة حتى ترعى الأسود مع البقر والذئاب مع الغنم من الأمن، ويلعب الصبا بالحيات ويقول الله الأرض ردي بركتك. وهذا في آخر أمر عيسى بن مريم بعد موت يأجوج ومأجوج، لأنه في أول أمر يحصل بينه وبين يأجوج ومأجوج، ينزل السنة في الأرض ويوحي الله إلى عيسى أن يحرز عباده بالطور يصعدون الجبال، ثم يدعون على يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله في ليلة واحدة، يصبحون فرسا تصيبهم النغم في رقابهم حتى يكون كالجبال. يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض، يشربون المياه، يمرون بأول بحيرة فيشربونها، ثم يمر الأخ كما في صحيح مسلم ومن بعدهم فيقول كان بهذه مرة ماء، وهم كثيرون وهم أمتان كافرتان يأجوج ومأجوج من بني آدم، فعد ذلك يهلكهم الله في ليلة واحدة حتى يكونون كالجبال بعضهم فوق بعض، إذا أقبلت عليهم كالجبال من كثرتهم موتى، فيبعث الله طيرا تأخذهم وتلقيهم في البحر. هذا ولو بقوا لا خمت الأرض وهلك الناس من دفعهم. ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض، بعد ذلك ينزل عيسى من الجبال ومن معه من المؤمنين، ثم ترد الأرض بركتها وخيراتها ويحصل الأمنة ويهلك الله الأديان كلها، ما يبقى الذين الإسلام، ويكون أمان فيها حتى ترد الأرض بركتها، وكما سمع في الحديث يعني الإبل والبقرة والغنم تكون فيها اللبن الكثير يكفي الجماعات الكثيرة، والقحفة والرمان يكفي الجماعات الكثيرة حتى قحفة يستظل بها الناس. بعد ذلك يمكث 40، قيل المعنى يمكث 40 أنه بالإضافة إلى عمره، لأنه رفع ابن 33 ويمكث في الأرض 7 سنوات حتى يتم له 40 كما جاء في الحديث الآخر، ثم يتوفى الله، يكون مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع 33 وبعد النزول 7، هكذا جمع بعض العلم، ثم يتوفاه الله فيموت ويدفن في الأرض، صلي عليه المسلمون ويدفن الموت الذي يموت الموت التي كتب الله عليه. بعد ذلك تتابع أشراط الساعة، وبعد في زمن عيسى فيه صلاة وصيام وزكاة وحج، حج البيت ويعتمر. ثم إذا جاءت الأشراط المتأخرة وكلها قريبة متتابعة، لكن من آخرها طلوع الشمس من مغربها، والدابة إذا طلعت الشمس من مغربها انتهى الإيمان، ما في إيمان جديد، يغلق باب التوبة فلا توبة، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، جاء في تفسير أنها بعض آيات ربك أنها طلوع الشمس من مغربها. نعم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا فنقاتلهم، وبين الذين سبوا منا فنقاتلهم، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا فنقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثه أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتحون القسطنطينية. نعم، وهذا رواه مسلم في الصحيح عن فتح القسطنطينية، وبعدها خروج الدجال. كان هذه حروب بين النصارى والمسلمين في زمن المهدي، والمهدي هو الحاكم في ذلك الوقت، هو الحاكم، وتحصر الفتن الناس في الشام في ذلك الوقت. والمهدي رجل من آل محمد، من ولد فاطمة محمد بن عبد الله المهدي، يبايع له في وقت ليس للناس في إمام، فيكون هو الخليفة، وفي زمانه تكون الحروب. من هذا الحديث ينزل الروم وهم النصارى بدابق، ويقول لهم: خلوا بيننا وبين الذي سبوا منا، يقول: لا والله، فيقتل ثلث الجيش كل شهداء أفضل الناس لله، وينهزم ثلث الجيش لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل الثلث. إيش أعد الحديث؟ قالوا عنه. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا فنقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. ينهزمون يفرون، نعم. ويقتل ثلثه أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتحون قسطنطينية. يعني ثلث يفتح ثلث ينهزم وثلث يستشهد، ثلث ينهزم لا يتوب الله عليهم أبدا، وثلث يقتلون أفضل الشهداء عند الله، وثلث يفتحون القسطنطينية، نعم. فيفتحون قسطنطينية، فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك المسيح الدجال، نعم. فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن حتى يهلك فلو تركه هلك يهلكه من باب ضرب يضربه حتى يهلك، نعم. فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. ويؤيد هذا الحديث الآخر أنه ذكر في بعض الحروب أنه يخرج إليهم رجال، قال إني لا أعلم أسماءهم وألوان خيولهم، على الخيول، على الخيل وعلى السيوف. هذا يدل على أن يعني مخترعات الحديث تنتهي، إما بانتهاء البترول كما يقولون، تنتهي الطائرات ومقاتلات والقنابل، يرجع الناس إلى السيوف وإلى الخيول. هذا ظاهر الحديث، قال إني لا أعرف ألوان أسماءهم وألوان خيولهم. وفي هذا الحديث أنه يعلقون سيوفهم بالشجر، شجر الزيتون، فيصيح الشيطان إن الدجال قد خرج، وذلك باطل كاذب يكذب. ثم بعد إذا ذهبوا إلى الشام وجدوا الدجال قد خرج فيخرج، وهي العلامة الثانية. ثم يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام، لو إذا رآه ذاب كما يذوب الملح في الماء، لو ترك لذاب، لكن الله يقتله بيده. ثم في زمن عيسى يخرج يأجوج ومأجوج، هذه الأربع أشخاص كبار متوالية، مرتبة متوالية، المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج، ثم تتوالى بقية الصراط الساعة. قف على هذا السبب.